منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالا، يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة، فالصالحون يذهبون الأول فالأول. وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكون إليه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف الثقفي، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه. فهذا الحديث يشابه الحديث الذي أشرنا إليه، ولذلك تجد الناس يتردون كل عام أردى من الذي قبله، يذهب الصالحون الأول فالأول. فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل، يصومون في النهار، يتصدقون من أقواتهم، يؤثرون على أنفسهم. في اليوم تجد الناس يتغيرون من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل، سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار، أو له أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة والعياذ بالله. فالناس إلى أهل، لكن مع ذلك في الناس خير ولله الحمد، يوجد ناس ولله الحمد على دين الله مستقيمون على ما ينبغي. لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم والشمول. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا نزل بهم العذاب شمل الجميع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل على ما هو عليه. فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير والتمر، وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا، فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم القيامة.